بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثالث من قراءة منهج ينبوع الغواية الفكرية. المزلق الثاني: مشكلة الخلاف. بيان المزلق: أن في اختلاف أهل العلم ما يدل على أن مبدأ التسليم ليس بهذا الإحكام أو الحدية التي تصورون، إذ لو كان كذلك لما وقع شيء من ذلك الاختلاف العريض، ولكان من موجب التسليم اتفاق الكل على قول واحد، وهو ما لم يقع، فدل على مشروعية الخلاف، وأنه ناشئ عن معطيات موضوعية صحيحة كتفاوت الأفهام وسعة الاطلاع، لا أنه واقع عن زيغ وانحراف وتقصير في مبدأ التسليم ضرورة. وأيضا فوجود الاختلاف في مسألة يرفع عنها واجب التسليم ويجعلها مسألة ظنية يتأرجح فيها المسلم بين حق وحق آخر، فبأي حق أخذ فهو إلى خير إن شاء الله. المناقشة: وجه الإشكال هنا ناشئ عن خلل في تصور أنواع الخلاف ودرجاته ورتبه، والموقف الشرعي الصحيح من كل نوع، ومعرفة ماهية التسليم المطلوب حيال كل قسم. ومما يعين في رفع الإشكال هنا استحضار المسائل التالية: أولاً، الاختلاف سنة ربانية. مما ينبغي أن يعلم أن الخلاف بين البشر جميعاً في دائرته الواسعة بين أهل الإسلام ومخالفيهم، أو دائرته الأضيق بين أهل الإسلام ذاتهم، حقيقة واقعة وسنة ربانية ماضية لا يمكن رفعها ولا إزالتها ولا إعدامها من الوجود. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فوقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقدرات إدراكهم. ولذا فإن التذمر من وجود الخلاف والحيرة عند كل اختلاف مذهب غير حميد ومسلك غير رشيد، بل الواجب أن تتفهم طبيعة هذا الخلاف في إطاره الشرعي الصحيح وتدرس أسبابه، فإن العلم بها يخفف من حدة الاختلاف ويحمل المرء على حسن ظنه في العلماء ويرفع عنهم توهم التعارض بين الإقرار بوجود الخلاف وبين القبول بمبدأ التسليم، ويصونه من الوقوع في فخ اتخاذ اختلاف أهل العلم ذريعة إلى معارضة مبدأ التسليم أو إثارة الإشكالات حوله. ثانيا، منشأ المشكلة الغفلة عن رتب المسائل. منشأ الإشكال في هذه الشبهة واقع في الحقيقة بسبب عدم استحضار رتب مسائل الخلاف والمنهج الشرعي الصحيح للتعامل معها، إذ المسائل الخلافية ليست على مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة متباينة، فلا يصح والحال هذه التعامل مع الكل تعاملا واحدا، فتعطى الأصول أحكام الفروع، وتعطى الثوابت أحكام المتغيرات، بل يجب أن يتعامل التعامل مع كل مسألة بما يليق بها وما يناسبها. ومتى ما حصل ذلك وكان القصد طاعة الله ورسوله والمتابعة حاصلة للمنهج الشرعي، لم يضر ذلك الاختلاف شيئا، بل يصير سعة ورحمة لا فرقة وعذابا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم، أو لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سميه كتاب السعة. وبهذا يظهر أن الخلاف الذي هو في الحقيقة خلاف ناشئ عن الهوى المضل لا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، وهو الصادر عن أهل الأهواء، وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصا على الغلبة والظهور بإقامة العذر في الخلاف، وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها. وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق، وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى، وذلك مخالفة الشرع، ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء، فاتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع، ولذلك سميت البدع ضلالات، وجاء أن كل بدعة ضلالة لأن صاحبها مخطئ من حيث توهم أنه مصيب. ومن المهم هنا استحضار هذا التفاوت الواقع في طبيعة المسائل المختلف فيها، وأنها على رتب، وأن واحد جملة واسعة من الأصول والثوابت مما يدخل في دائرة المعرفة الإسلامية العامة مما يعلمه أهل الإسلام جميعا ضرورة، بل ويعرفه كثير من الكفار عن دين الإسلام، وهي المعبر عنها بالمعلوم من الدين بالضرورة، هي جزء من الدين الجامع الذي لا يصح الاختلاف فيه، بل يجب قبوله والإيمان به والإذعان له والتسليم لمقتضاه. فلو قدر مخالفة البعض في هذه فالواجب رد هذا الاختلاف رأسا، ولا يصح أن يلتفت إليه أو يتأثر به أو يحكى في المسألة خلاف بناء عليه. وهذه المسائل مما يتفاوت الناس في إدراكها بحسب الأحوال والأزمنة والأماكن، فدائرة العلم بها والإحاطة بها في أماكن العلم ومحال انتشاره أوسع من أماكن الدراس العلم وقلته وخفائه، فكل يلزمه من ذلك ما يلزمه بحسب حاله، وبحسب الحال يكون العذر وعدم الإعذار في حال الجهل. 2- ثمة مسائل إجماعية مدركة عند أهل العلم، وهي كاسمها مسائل الإجماع، لا يصح فيها خلاف، فمتى ثبت لزم ولم يجز العدول عنه أو الخروج لرأي شخص كائنا من كان، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. والخارج عن قولهم متوعد بقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. 3- أما مسائل الخلاف فهي على ضربين: ألف خلاف سائغ، باء خلاف غير سائغ، وذلك لشذوذ في القول أو بعد عن الدليل أو ضعف في الاستدلال، وهو المشار إليه في مثل قول ابن الحصار: فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فهذا اللون من الخلاف لا يصح الأخذ بالقول المرجوح فيه ولا العدول عن القول الصحيح الراجح، وله أمارات وعلامات كالتفرد برأي يخالف المشهور المستقر بين جماهير أهل العلم، أو المخالفة البينة لنص المسألة وهكذا. وهذا اللون من المخالفة هو المسمى عند العلماء بزلة العالم، والتي يحرم متابعته عليها واعتماد قوله فيها. يقول الإمام الشاطبي مبينا الموقف الشرعي من زلة العلماء: زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير أو أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. ويقول مبينا موضوعية السبب في عدم جواز اعتماد مثل هذا الزلل خلافا في الشرعيات: لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاده، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشرع، كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا. فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاشي النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها. وقد جرت بين ابن المبارك وبعض أهل الكوفة مناظرة مهمة في شأن النبيذ، تؤكد إشكالية اعتماد زلل الفقهاء في الخلاف المعتبر وما تجر إليه من لوازم فاسدة. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة فناظروني في ذلك، يعني في النبيذ المختلف فيه، فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة، فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه فاحتجوا، فما جاءوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة. فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود، وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح عنه، قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق، عد أن ابن مسعود لو كان هو هنا جالسا فقال: هو لك حلال، وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة، كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى. فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن، فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام. فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة، أفلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاووس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارا. قال: فقلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ فقالوا: حرام. فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالا فماتوا وهم يأكلون الحرام فبقوا وانقطعت حجتهم. قال ابن تيمية معلقا: وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء، فإنهما من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم، إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة، وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الشاطبي: والحق ما قال ابن المبارك، فإن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا كان بينا ظاهرا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة، لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع، مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر، ولا ينقض مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبين، لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض حكمه، ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. وقد حاول الإمام الشاطبي وضع ضابط تقريبي لتحديد هذا اللون من الخلاف غير المعتبر، فقال: إن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. أما الخلاف السائغ وهو ما كان واقعا في مسائل الاجتهاد مما لم يرد فيه نص أو إجماع، فالواجب فيه التعاذر والتغافر مع تطلب الحق فيه، فإن الحق فيه واحد، فمن اجتهد في تلمسه فأصابه فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. وهذا اللون من الخلاف هو الداخل في إطار قاعدة أهل العلم لا إنكار في مسائل الخلاف، أو كما حرر القاعدة وضبطها ابن تيمية وابن القيم بقولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد شريطة أن تكون بواعث تبني الرأي في هذا اللون، أو بواعث تبني الرأي في هذا اللون من الخلاف طلب الحق وإرادة الوصول إلى مراد الله، لا تلمس هوى النفس وما يناسب الإنسان. سلوك الطريق الشرعية المعتبرة للترجيح بحسب طبيعة الناظر ومعرفته وعلمه، وإذا كانت المسألة اجتهادية وتوافرت اشتراطات الترجيح الشرعي إخلاصا ومتابعة، فلا يقال لطرف مجتهد خالف آخر: أين تسليمك للنص؟ بل تسليمه للنص مع اجتهاده قائم، وإنما وقعت المخالفة هنا للاختلاف في صحة النص أو فهمه أو غير ذلك من المعاني المعتبرة، وفي الجواب عن المزلق الأولى تفاصيل ينبغي استحضارها هنا. ومما ينبغي ملاحظته ومراعاته أن تقسيم المسائل وتنويعها على نحو ما ذكر ليس حاسما في كل مسألة، بحيث يمكن فرز المسائل جميعا بضابط قطعي، فيتصور الناظر أن حدود هذه الأقسام وأطرافها واقعة على نحو حاسم وقاطع، بل الأمر يتفاوت في تقدير كثير من المسائل من عالم لآخر ومن مسألة الأخرى. فمن مسائل الخلاف مثلا ما يكاد أن يكون إجماعا لضعف الخلاف جدا، ومنها ما يتأرجح بين الخلاف السائغ وغير السائغ وهكذا. فالاجتهاد كما قد يقع في عين المسألة فقد يقع أيضا في تصنيف المسألة وإعطائها الرتبة اللائقة بها. فلدينا إذن ثلاث دوائر من المسائل: مسائل إجماع بلا إشكال، مسائل اجتهاد بلا إشكال أيضا، مسائل مشتبهة مختلفة مختلف في تقدير وزنها الشرعي، وقد يكون الاشتباه في دخولها في منطقة الإجماع أو إلحاقها بمنطقة الخلاف المعتبر، دخولها في منطقة الخلاف المعتبر أو إلحاقها بمنطقة الخلاف الشاذ. ثالثا، تفاوت رتب المسائل وضرورة التسليم. أن الحديث عن الخلاف وعن رتبه وعن طريقة التعامل معه لا يتعارض مع التأكيد على أهمية التسليم للنص الشرعي، إذ في الحديث عن أهمية التسليم وعظيم مقامه في الشريعة تأكيد على مرجعية الوحي وعدم صحة معارضة الوحي بأي معارض خارجي كمعقول أو ذوق أو هوى غيره. فمع الإقرار بوجود لون من الاختلاف السائغ المقبول، فإن تطلب مراد الله فيه مطلوب أيضا، وتحكيم الشريعة في كل مسألة خلافية طلبا لحكم الله تعالى واجب شرعي ضروري، وهو مقتضى التسليم. وفيه يقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه، ويقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا يصح بحال الاتكاء على وجود اختلاف في مسألة لتبرير الانتقاء فيها بالتشهي أو إدخالها في دائرة المباح رأسا، بل الواجب تلمس الأقرب للحق بصدق، مع الإقرار بأن القرب هنا نسبي عائد إلى حال ملتمس الحق، وأن ما يراه أقرب للحق قد لا يكون كذلك في نفس الأمر، ولا يضر شريطة أن تكون المسألة مما يسوق فيها الخلاف، وأن يتلمس فيها الشخص الحق بصدق مستعملا ما يناسبه من أدوات الترجيح. فالتسليم يشكل دافعا إيمانيا للمسلم يدفعه لتحرر الحق وتطلب الراجح في المسائل الاجتهادية، ويصونه من القراءة الانتقائية وتتبع الرخص. وعلى هذا يمكن أن يقال أنه مع الإقرار بأنه لا يصح إنكار المرء على غيره في مسائل الاجتهاد، فليس له أن يترك ما أداه إليه اجتهاده لمحض التشهي أو الهوى أو الكسل أو غير ذلك، بل الواجب عليه التزام ما أداه إليه نظره واجتهاده، فمتى ما خالف بفعله اعتقاده فالواجب عليه أن ينكر على نفسه مخالفة رأيه، وليس له أن يقول لنفسه الأمر يسير ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، بل الإنكار على النفس في هذه الصورة واجب. ومن جميل تلخيصات شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مرجعية الوحي في توجيه خيارات المستفتي قوله: والعالم إذا أفتى المستفتي بما لم يعلم المستفتي أنه مخالف لأمر الله فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيا، وأما إذا علم أنه مخالف لأمر الله فطاعته في ذلك معصية لله. رابعا، مصادر الاختلاف العلمي بين الاستنباط والتنزيل. أن أكثر الاختلافات الواقعة بين أهل العلم له أسبابه العلمية الموضوعية التي أفرزت حالة الاختلاف، كتفاوتهم في العلم بوجود النص أو العلم بصحته أو معرفة معناه أو غير ذلك. ففي حال لم يعلم أو لم يعلم العالم بوجود النص فأفتى بخلافه فليس ثمة إخلال بتحقيق مقام التسليم، إذ النص الذي يتعين التسليم له مجهول عنده، والتكليف الشرعي تابع للعلم. وقل الأمر نفسه في بلوغ وقل الأمر وقل الأمر أو قل الأمر نفسه في بلوغ الحديث مثلا لعالم على وجه لا يصح فمن شرط التسليم للنص أن يكون ثابتا صحيحا، فلما فات العلم به لم يكن للتكليف بالتسليم موضع، وهكذا. وإذا تأملت في كثير من اختلافات أهل العلم وجدت أن بعضها ليس راجعا أصلا إلى اختلاف في وجود النص ولا في صحته ولا في فهمه ولا في كيفية استنباط الحكم منه، بل هو راجع إلى أمر آخر خارج عنه، إذ تصرف المفتي في العادة مركب من قضيتين غالبا: حكم شرعي مستنبط ثم تنزيل لهذا الحكم على واقعة مخصوصة. فالفتي قد يدخل عليها الخطأ إما من قصور في إدراك الحكم أو خلل في معرفة الواقع، وعليه فالاختلاف الحاصل بين المفتين قد يكون أحيانا في تحرير حكم المسألة بغض النظر عن طبيعة الواقع، وقد يكون في تنزيلها على الواقع. ومنه تعرف أنه يمكن أن يختلف عالمان مع انطلاقهما من ذات الدليل فهما واستنباطا لاختلافهم في تحقيق مناط المسألة في الواقع، فالتسليم في هذه الحالة حاصل للوحي بذات الصورة من الطرفين، وإنما وقع الاختلاف لاعتبار آخر. وبناء على هذا فمن الفتاوى ما يمكن أن يجهل المستفتي خطأ الحكم المضمن في الفتوى لقصوره أو المضمن في الفتوى لقصوره عن رتبة الاستنباط، لكنه لا يجهل مخالفة التنزيل للواقع، إما لعلمه بحقيقة الحال والواقع لتعلقه به وعدم مطابقة الفتيا له، أو لغموض في السؤال أدى إلى إشكال في عملية التنزيل. وقد يكون للمستفتي مزيد اختصاص بعلم الواقعة من المفتي، مما يجعله أقدر على تفهمها ومعرفة صحة التنزيل من عدمه. والاجتهاد في تحقيق المناط مما يشترك في بعض صوره العامة والخاصة، وفي بعض صوره لا يقدر بعض الخاصة على دقة التنزيل بخلاف بعض العامة للاختصاص، ولا تثريب في ذلك، كتمييز المرأة لدم الحيض مثلا، ومعرفة المريض للمشقة الواقعة عليه من مرضه، ودراسة القوائم المالية لشركة لمعرفة حكمها، وهكذا. فلو قدر أن مفتيا ألزم من جامع زوجته في نهار رمضان بالصوم وادعى المستفتي عجزه، لم يكن للمفتي أن يلزمه بذلك، بل ينتقل به إلى ما دون من صدقة، ويكل أمره وباطنه إلى الله، فإن كان صادقا وإلا أثم، وسلم المفتي. وكم من مسألة معلقة بالعرف مثلا يتكلم فيها العالم باعتباره واحدا من أهل العرف فيخالفه غيره بذات الاعتبار، فتحقيق هذا إنما يكون بتحقيق طبيعة الواقع ومناط الحكم، وعليه فاستبانة الخطأ في مثل هذه الفتاوى قد يتضح بما تقدم، ولا يصح إن اتضح للمستفتي خطأ في التنزيل الأخذ بالفتية، بل الواجب توضيح الواقع على صورته للمفتي أو الانتقال لمفتي آخر، إذ المقصود ليس العمل بأي فتية تتيسر، وإنما طلب الفتية الموافقة لشرع الله والحاصلة في محلها، وليس القصد من هذا التقليل من شأن العلماء أو الطعن عليهم أو تخطئة تنزيلاتهم بإطلاق، كلا وكلا، وإنما القصد وضع الأمر في نصابه الشرعي الصحيح، وبيان وجه من أوجه اختلاف العلماء، وفرق بين فهم النص وفهم الواقع. فكم أحاط شخص بأحدهما ونقص حظه من الثاني، وإن كان حد الكمال الأدنى من هذا وهذا مطلوبا في الإفتاء، والله أعلم. خامسا، خطورة توليد الأقوال، ومما ينبغي مراعاته كذلك في صلة التسليم بمسائل الخلاف أن الخلاف المعتبر هو الخلاف الدائر بين أهل العلم وفق ما تقدم من تقريرات أو من تقريرات، فلا يصح أن تولد أقوال خارج دائرتهم، بل لا يصح أن يولد المتأخر منهم أقوالا فقهية في مسائل تكلم في عينها الأوائل، فإنه بتقدير اختلاف المتقدمين على قولين في مسألة فهو كالإجماع منهم على انحصار الحق في دائرة هذين القولين، وتجويز إحداث قول ثالث خارج عن أقوالهم هو في حقيقته تجويز أن يكون الحق في المسألة غائبا بالكلية في زمن من الأزمان ليدركه المتأخر دون من تقدمه، وهو في حقيقته مخالف لمعنى الإجماع الذي لا يكون من الأمة على ضلالة، وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم خلو زمان من قائم بالحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والصحيح أن هذا يتناول الأحكام الفقهية، وهو ما نحن بصدد تقريره، ويتناول أيضا تفسير القرآن، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية متعقبا قول من جوز إحداث الأقوال في التفسير دون الأحكام، فقال عليه رحمة الله: ولهذا قالوا: إذا اختلف الصحابة على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بخلاف الأحكام، فإنهم لا يجوزون إذا اختلفوا على قولين إحداث ثالث، لأن اتفاق الأمة على قولين إجماع على فساد ما عداهما، وهذا بعينه وارد في التأويل، فإنه إذا قالت طائفة معنى الآية المراد كذا وقالت طائفة معناها كذا، فمن قال معناها ليس واحدا منهما بل أمر ثالث، فقد خالف إجماعهم وقال إن الطائفتين مخطئون، فإن قيل هؤلاء لا يقولون أريد، بل يقولون يجوز أن يكون المراد. قيل كلام الصحابة لم يكن بالاحتمال والتجويز، وبتقدير أن يكون كذلك فالاحتمالات إن كان أحدهما مرادا فلم يجمع على ضلال، وإن كان المراد هو الاحتمال الثالث المحدث بعدهم فلم يكن فيهما من عرف مراد الله تعالى، بل الطائفتان جوزت أن تريد غير ما أريد الله غير ما أراد الله تعالى، وما أراده لم يجوزه، وهذا من أعظم الضلال. فباب النظر إذن في النص ذاته وفي خلافات أهل العلم ليس مسرحا مفتوحا يستوعب كل قول محدث يريد صاحبه أن يدعي أنه ملتزم بالنص وآخذ بدلالاته، كلا، بل لابد من قدر عال من الانضباط في فهم النص والعمل به في داخل دائرة الخلاف المتقدم، لا توسيع الدائرة بأقوال محدثة في مسائل متقدمة. سادسا، الاحتجاج بالخلاف للترخص، مما يحسن التأكيد عليه ونحن في حديث عن الاختلاف الفقهي أن وجود الاختلاف في مسألة شرعية لا يصح أن يكون سببا في هدر النصوص الشرعية أو إضعاف مبدأ الالتزام بها، فإن وجود الخلاف لا يعد حجة شرعية تجوز للمرء أو تجوز للمرء الخروج عن الالتزام الشرعي بما ظهر له أو غلب على ظنه من أحكام الشريعة. وما يعتقده بعض المسلمين من أن الخلاف متى ما كان واقعا في مسألة من مسائل الشريعة فإن المرء في سعة من الاختيار بين الأقوال الخلافية قول باطل، ومثله جعل مناط الالتزام بالنص كونه قطعي الثبوت قطعي الدلالة، إذ دائرة التعبد بمقتضيات النصوص أوسع دائرة من هذا، فالعبد ليس مطالبا بالعمل بما جزم بمراد الله تبارك وتعالى فيه، وإنما هو مطالب بالعمل بما اعتقد أو غلب على ظنه أنه مراد له تبارك وتعالى بحسب ما يتوافر لديه من أدوات الاجتهاد إن كان عالما مجتهدا فبنظره في مصادر التلقي الشرعية، وإلا باتباع أهل العلم عبر سؤالهم والاختيار من أقوالهم باجتهاد يصلح لمثله بما يعتقد أنه يبلغه أو يبلغه مراد الله تبارك وتعالى. وقد بيّن الله تبارك وتعالى مرجع الاحتكام في حال الخلاف، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلم يجعل من مطلق الخلاف ذريعة للتفلت من أحكام الوحي، بل ألزم بالرجوع إلى الوحي طلبا للترجيح بين أقوال المختلفين. قال الإمام ابن عبد البر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. وقال أبو الوليد الباجي مبينا هذه الإشكالية وحالة الالتباس التي وقعت في بعض الدوائر الفقهية الاجتماعية: وكثيرا ما يسألني من تقع له مسألة من الإيمان ونحوها، لعل فيها رواية أم لعل فيها رخصة، وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي. وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع، أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه. وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأنه حكم به وأوجبه. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي، أو يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من الأغراض؟ وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق فيجتهد في طلبه، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه. وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته؟ قال الشاطبي معلقا: وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية، حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر، بل في غير ذلك. فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة. حكى الخطبي في مسألة البتع المذكور في الحديث عن بعض الناس أنه قال: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه. قال: وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. قال: ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة، لأن الأمة قد اختلفت فيها. قال: وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين. هذا مختصر ما قال، والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهاه هواه. ويترتب على القول بحجية الخلاف الفقهي لوازم فاسدة، منها: واحد، عدم إلزامية الوحي إلا ما كان مجمعا عليه، وهو مذهب باطل ما قال به عالم قط. يقول ابن حزم: ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة. ويقول: وبالجملة فهذا مذهب لم يخلق له معتقد قط، وهو ألا يقول القائل بالنص حتى يوافقه الإجماع، بل قد أصبح الإجماع على أن قائل هذا القول معتقدا له كافر بلا خلاف لرفضه القول بالنصوص التي لا خلاف بين أحد في وجوب طاعتها. 2- إباحة الترخيص مطلقا فيما اختلف أو اختلف في حرمته. يقول ابن تيمية: جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم ألا يكون حراما إلا ما أجمع أو ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وإذا تأملت فستجد أن هذا الترخص تحججا بوجود الخلاف هو في حقيقته تتبع لرخص الفقهاء والذي حذر منه أئمة السلف وأكدوا تحريمه. وفيه قال سليمان التيمي رحمه الله عبارته الشهيرة: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر معلقا: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وهذا المعنى متواتر في كلام أهل العلم. فمما قيل في تحريم تتبع رخص الفقهاء قال إبراهيم بن أبي علي: من تبع شواذ العلم ضل. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وقال يحيى القطان: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. وقال إبراهيم بن أدهم: إذا حملت شاذ العلماء حملت شرا كثيرا. وروى عبد الرزاق عن معمر قال: لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وكان قد جمع فيه الرخص من زلل العلماء ومحتج به كل منهم لنفسه. فقلت له: يا أمير المؤمنين، مؤلف هذا الكتاب زنديق. فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكرة لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب. وقال ابن حزم: وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الغزالي: ليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع. وقال الزركشي: وفي فتاوى النووي الجزم بأنه لا يجوز تتبع الرخص. وقال في فتاوى له أخرى: وقد سئل عن مقلد مذهب هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة لضرورة ونحوها؟ أجاب: يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء إذا سأله اتفاقا من غير تلقط الرخص ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في ذلك. وقال ابن تيمية: الذي يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الرخص مطلقا. وقال ابن القيم: وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان. وقال الذهبي: ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه كما قال الأوزعي أو غيره، من أخذ يقول المكيين في المتعة أو من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيها وشبه ذلك فقد تعرض للإنحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق. وقال ابن النجار: يحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به. وقال ابن عبدين: والصحيح عندنا أن الحق واحد وأن تتبع الرخص فسق. ثلاثة: أنه يتضمن تعطيلا لمقصد الابتلاء في وضع الشريعة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبدا لله اضطرارا. أربعة: أنه يتضمن إسقاط التكليف جملة بأحكام الشريعة. يقول الإمام الشاطبي: فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف. خمسة: وقد أورد الشاطبي جملة من المفاسد المترتبة على اتخاذ الخلاف الفقهي حجة للترخص، فقال: مما في اتباع رخص المذاهب من المفاسد سوى ما تقدم ذكره في تضاعيف المسألة، كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، كالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط، وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم، لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة، وكانخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها. والخلاصة أن الأمر كما قال ابن تيمية عليه رحمه الله، فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى. المزلق الثالث، مشكلة المقاصد. بيان المزلق: أن التسليم لله ورسوله جزء من بنية شرعية متكاملة متماسكة مبناها على مراعاة المصالح ودرء المفاسد وتحقيق مقاصد كلية عليا. فإذا كان فهم نص جزئي يناقض المصلحة أو يستوجب المفسدة أو يضاد مقاصد الشريعة لم يكن التسليم له منسجما مع الشريعة بل مضادا لها. فالتسليم للمقاصد والكليات أولى من التسليم للفروع والجزئيات، بل الخضوع لروح الشريعة ومقاصدها العليا في الواقع مقدم على الأخذ ببعض النصوص التفصيلية، فتلك الكليات مرادة مقصودة، أما الشكليات التفصيلية فمجرد وسائل لتحقيق تلك الغايات والمقاصد. وفي تنظيرات الطوفي المصلحية وتقريرات الشاطبي المقاصدية ما يعين على تحقيق هذه المسألة والإبانة عن موقع النص الجزئي من خارطة الكليات. المناقشة: وللجواب على هذه الإشكالية ينبغي مراعاة المسائل التالية: أولا، مشهد من وحي الاحتجاج المقاصدي. لقد بات مصطلح المقاصدية وبسبب سوءات الممارسة باسمه من المصطلحات الموشومة والتي تستثير في نفس كثير من الباحثين تخوفا بمجرد رؤية هذه المفردة في سياقات البحث الفقهي، فما هو إلا أن تقع العين على بحث فقهي موضوع تحت عنوان المسألة الفلانية رؤية مقاصدية، إلا ويغلب على الظن أن البحث سيتجه صوب التخفف من الضوابط والتقييدات الشرعية ليقدم رؤية فقهية مائعة حيال تلك المسألة. وقد وقع بسبب ذلك للأسف قدر من التجاوز في رد مبدأ مراعاة المقاصد أو إساءة الظن بكل بحث فقهي يسجل باسمه. ولا بد من التنبه إلى الفرق الهائل بين من يتكلم في مثل هذه المسائل ولو قدر خطأه منطلقا من تعظيم الشرع واستمساكا بأصوله، وبين من وجد في نظرية المقاصد وسيلة إلى تعطيل الشريعة باسم الشريعة. فالتداول العلماني الحداثي لمثل هذه النظرية إنما يراد منه إظهار الخطاب العلماني في صورة المهتم بشأن الشريعة الآخذ بها، بدل خروجه بواجهات تمثل حالة قطيعة تامة مع أحكام الشريعة، وهو ما يظهر في بعض تجليات العلمانية الصلبة. والسبب في حرص بعض الخطابات العلمانية في توظيف الشريعة لضرب الشريعة طبيعة الفضاء الذي تعمل فيه هذه الخطابات العلمانية، فإن الخطابات العلمانية الصلبة التي تنابذ الشريعة رأسا لن تحظى بأدنى درجات القبول في الواقع الإسلامي العام، بل على العكس هي تساهم في استفزاز الأمة وتكثيف حالة الممانعة من تقبل الفكرة العلمانية. فلا يستغرب بعد ذلك أن تركب بعض الخطابات العلمانية الناعمة مركب الشريعة في التسويق للفكرة العلمانية باستعمال لغة الشريعة والاتكاء على نصوصها والتعلق ببعض أدواتها الفقهية الأصولية، وهو ما يفسر حالة الاحتفاء الكبيرة الذي تبديه هذه الخطابات بنظرية المقاصد والمصلحة وكثرة استجلابها في مجال التأليف والإعلام. وحتى تستيقن بعدم موضوعية البواعث التي حملت هذه الخطابات العلمانية للتعلق ببعض أدوات الشريعة في الترويج لفكرها، أنك تجد أن درجة التعلق بالخطاب الشرعي يتغير بمجرد تغير بيئة الخطاب العلماني، فتغير الجمهور أو مستوى الممانعة أو غير ذلك يؤثر مباشرة في درجة الاستمساك بالأداة الشرعية في معركة الإسلام والعلمانية. فإذا كان الخطاب العلماني متقدما في بيئة ما فسترى مستوى عاليا من التخفف من الحمولة الشرعية بخلاف المجتمعات التي للإسلام الغالبة فيها. وتأمل في هاتين اللقطتين من المشهد العلماني العام. اللقطة الأولى لقطة المسائل التي يشتغل بها الخطاب العلماني وتفاوتها بتفاوت الفضاءات التي يعمل فيها، ففي حال هيمنة الخطاب الشرعي في بيئة ما يكون البحث في مشروعية الاختلاط مثلا بضوابطه الشرعية طبعا، بينما يكون في بيئة أخرى ردا لأصل حاكمية الشريعة في شؤون الحياة. اللقطة الثانية حالة الاصطفاف التي يمارسها علماني الداخل مع علماني الخارج في مسائل يظهر للقارئ السطحي أن اختيارات الخطاب العلماني الداخلي يتماهى مع بعض الخطابات الإسلامية الناعمة في الخارج، لكن سرعان ما تتبدد هذه التقاطعات وتزول في اللحظة التي يقع فيها الخلاف بين الخط العلماني الخارجي وذلك الخط الإسلامي الناعم، مع أن طبيعة الخطاب المعلن لذلك الخطاب الداخلي كان يستوجب أن تكون حالة الاصطفاف على نحو آخر. إذا تأملت في هاتين اللقطتين عرفت صدق هذه الملاحظة أو عرفت صدق هذه الملاحظة، وأن التعلق بأدوات الشريعة في الترويج للفكرة العلمانية لا يعبر عن موقف موضوعي نزيه من الخطاب الشرعي بقدر ما هي ممارسة براغماتية نفعية تكون فيها الغايات مبررا كافيا لاتخاذ كافة الوسائل لتحقيقها. وصدق من قال مبرزا هذه الإشكالية الأخلاقية المنهجية في كثير من الخطابات العلمانية العربية أو وصدق من قال مبرزا هذه الإشكالية الأخلاقية المنهجية في كثير من الخطابات العلمانية العربية. عجلة التناقض المنهجي لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوزه إلى لبس عباءة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في الرياض صباحا واستبدالها ببذلة فرج فودة في القاهرة مساء، ولا تفسير منطقي لهذا التناقض سوى أن عوامل الجغرافيا والتاريخية التي تشكل محددات الخطاب المعلن للتيار الليبرالي، وأن الكثير من الأجندة الغائبة تنتظر الفرصة السانحة للتوظيف والتطبيق. ثانيا، مشكلة الخطاب الحداثي المقاصدي. وجه الإشكال في طرد نظرية المقاصد وجعلها أصلا تهدر لأجله الأحكام الجزئية التفصيلية قيامها على مقدمتين مشكلتين. الأولى أن معرفة المقاصد عملية منفكة عن إدراك أحكام التشريعات التفصيلية. الثانية أن التشريعات التفصيلية مجرد وسائل لغايات تمثلها مقاصد الشريعة. ونتيجة للخلل الواقع في كلتا المقدمتين فسيترتب خلل ولا بد في النتائج والتطبيقات، وهو ما يمثله التفعيل العلماني لنظرية المقاصد في هدر النصوص التفصيلية والتي لا تتوافق مع المزاج العلماني. ففيما يتصل بالمقدمة الأولى، من الواضح تماما أن ثمة قدرا لا بأس به من الخلل في تحديد منهجية التعرف على المقاصد، فالخطاب العلماني لا يقدم لنا مفهوما منضبطا للمصلحة التي تعارض بها النصوص، ولا منهجية منضبطة لمعرفة تلك المصالح، بل قصارى ما يقدمه حالة من التغني بأهمية النظرية وأنها تمثل منظومات كلية حاكمة على التشريعات الجزئية دون أن يكلف نفسه بضبط مفهوم المقاصد وتحديد معالمها بدقة وبيان طرائق معرفتها وتقديم الإجابات على اعتراضات الخصوم حيالها وغير ذلك من واجبات البحث في تأسيس النظريات. وكأن استبقاء هلامية مفهوم المصلحة والمقاصد مقصود تسهيلا لاستعماله كأداة تهدر لأجله الأحكام التفصيلية من غير أن تكون مقاصد الشريعة حقيقة مقصودة ومطلوبة التفعيل. تأمل مثلا في جرعة الغموض المكثفة التي يشحن بها حسن حنفي مصطلح المصلحة عنده بما يؤكد حجم المشكلة في تحقيق هذا المصطلح وتحرير مفهومه، حيث يقول فيها أمور إضافية تختلف باختلاف الأفراد والأحوال والظروف وربما العصور والأزمان. فهل يتلائم مثل هذا التعريف مع حالة الاحتفاء التي أبداها حسن حنفي نفسه أو بمفهوم المصلحة حتى قال تقوم مصادر التشريع كلها على مصدر واحد هو المصلحة باعتبارها المصدر الأول للتشريع، فالكتاب يقوم على المصلحة والسنة أيضا تقوم على المصلحة. وقال أيضا كما يؤول النقل لصالح العقل في حالة التعارض كذلك يؤول النقل لصالح المصلحة في حال التعارض. ولو قمنا بعقد مقارنة بين تعامل الفقهاء والأصوليين وبين الحداثيين مع نظرية المقاصد لوجدنا أن الفقهاء استوعبوا كل ما تتطلبه المصلحة من مهام، فقد اجتهدوا في بيان ماهيتها ومفهومها ودرسوا تاريخها ومراحلها وبحثوا في أقسامها وأصنافها وبالغوا في ترتيبها وتصنيفها وبيان حدودها وخصائصها وأوضحوا أهميتها وأقاموا الأدلة الشرعية والعقلية والتاريخية على ذلك وكشفوا عن فوائدها وآثارها واستغرق ذلك منهم مئات الصفحات. ونجد في المقابل الخطاب الحداثي لم يفعل شيئا من ذلك، مع أن منزلة المصلحة لديه أكبر وأعلى من منزلتها لدى الفقهاء. ومما يؤكد إشكالية مفهوم المقاصدية في الخطابات العلمانية الحداثية ومشكلات منهجية استخراج هذه المفاهيم النظر في بعض التطبيقات التي يمارسها هؤلاء في تفعيل نظرية المقاصد في الواقع، فمن له اطلاع على كتاباتهم في هذا الباب يلمس حالة من الاختزال الشديد لمفهوم المقصد الشرعي والتضييق من دلالته، بحيث لا يشمل في نهاية المطاف إلا قائمة قصيرة من المتطلبات المادية الدنيوية التي لها انعكاسها على الحالة الدنيوية كسياسة المصالح العامة أو تحقيق الرفاه المادي أو تهذيب الأخلاق الاجتماعية أما احتياجات الروح ووظائف التعبد ومتطلبات الآخرة فليس لها حضور في مشهد المقاصد، مع أنها صميمية أصلية في هذا الباب. يقول الإمام ابن القيم مثلا مؤكدا على مراعاة الشريعة للبعد الدنيوي والأخروي: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها. ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقى من رسومها. فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي أو التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. بل شأن المصالح الأخروية في النظر الشرعي أعمق وأكبر من مطلق القصدية، إذ كل عارف بتناول الخطاب الشرعي لنظرية المقاصد يعلم أن الدين يقف على رأس قائمة الضرورات الخمس، ولذا كان ما يتعلق بالآخرة من المصالح والمفاسد مقدما في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية. يقول الإمام الشاطبي حاكيا الاتفاق على هذه المسألة: والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق، إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة، فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلا، ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاء، وهكذا سائر ما يجري مجراه. وقال مبينا موقع المصالح الدينية والدنيوية من النظر الشرعي: المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق، ومن له إلمام يسير بالنصوص الشرعية فلن يعجز عن الاطلاع على حجم حضور القضية الأخروية في الخطاب الشرعي وأثر هذا الحضور على مفهوم المصلحة والمقاصد بما يوسع دلالتها لتستوعب المصالح العائدة إلى الشأن الأخروي والتعبدي والديني. تأمل قول الشاطبي مثلا وهو يستجلب مفهوم المقاصد في حديثه عن الصلاة وما ذكره من وجوه المصالح فيها، يقول رحمه الله: الصلاة مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه، والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه، وتذكير النفس بالذكر له، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وفي الحديث: إن المصلي يناجي ربه، ثم إن لها مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء والمنكر والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا في الخبر، أرحنا بها يا بلال. وفي الصحيح: وجعلت قرة عين في الصلاة وطلب الرزق بها، قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفي الحديث تفسير هذا المعنى وإنجاح الحاجات كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي الفائدة العامة الخالصة. وكون المصلي في خفارة الله في الحديث: من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله، ونيل أشرف المنازل، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فأعطى بقيام الليل المقام المحمود. وقال أيضا مطبقا ذات المنهجية في استخراج مقاصد الصيام: وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان والاستعانة على التحصين في العزبة. في الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وقال: الصيام جنة، وقال: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة، وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم. وبعد هذا يتبع القصد الأصلي جميع ما ذكر من فوائدها وسواها وهي تابعة، فينظر فيها بحسب التقسيم المتقدم. فينظر فيها لحسب التقسيم المتقدم، فالأول وهو المؤكد كطلب الأجر العام أو الخاص، وضده كطلب المال والجاه، فإن هذا القسم لا يتأكد به المقصد الأصلي، بل هو على خلاف ذلك. والثالث كطلب قطع الشهوات بالصيام، وسائر ما تقدم من المقاصد التابعة في مسألة الحظوظ، وينبغي تحقيق النظر فيها. وفي الثاني المقتضي لعدم التأكد، وما يقتضي من ذلك ضد التأكد عينا، وما لا يقتضيه عينا. فتأمل كيف جعل المقاصد هنا مقاصد أصلية وتبعية، وبين طبيعة ما يندرج في كل نوع. ولا بأس من استعراض بعض الحزم الدلالية الدالة على تقدم المصالح الأخروية على المصالح الدنيوية في خطاب الوحي، وهي مسألة أحسب أنها شديدة الوضوح جدا لمن طلع الكتاب والسنة، فقد جاء الوحي ببيان الحكمة الأساس من خلق الإنسان، وهي عبادة الله تعالى وحده، وهي مسألة عائدة أصالة إلى المصالح الأخروية، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كما جاء ببيان المحور الأساسي لدعوة الأنبياء وحكمة الله تعالى من بعثة الرسل، وهي إرشاد الخلق إلى حكمة الرب من خلقهم، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وكذلك جاء ما يؤكد على أن هذه الدنيا إنما هي موضوعة لأجل الابتلاء، والآخرة هي دار الجزاء، بما يؤكد على تقدم المصالح الأخروية على المصالح الدنيوية في سلم الأولويات. يقول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ويقول سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول عز وجل: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. بل جاء ما يؤكد على أن التمكين في الشأن الدنيوي يجب أن يتخذ وسيلة للتمكين لأحكام الشريعة من السريان في الواقع. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وجاء في الوحي أيضا ما يدل على الاحتفاء بالمنجزات الأخروية في مقابل المنجزات الدنيوية، فقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وجاء ذم من قلب المعادلة فقدم العاجلة على الآخرة، فقال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وتأمل كيف جعل للآخرة دعوتين في مقابل دعوة واحدة للدنيا. وبشكل عام فقد ورد في الوحي ما يؤكد على تقدم رتبة الآخرة على الدنيا، وذلك في جملة من الآيات، فقال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، وقال سبحانه: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. بل جاء ما يكشف عن حجم الفرق الهائل بين الدارين، فقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال سبحانه: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومن ألطف الإشارات القرآنية في بيان حقيقة الحياة الأخروية بالمقارنة بالحياة الدنيوية قول الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فتأمل كيف عد الحياة الأخروية هي المستحقة لهذا الوصف والإضافة، وكأن حياته الدنيوية لم تكن حياة أصلا. ومن لطائف الإشارات الدالة على تقدم المقصد الأخروي في النظر الشرعي استعارة اللسان الاقتصادي في التعبير عن شؤون الآخرة، مع أصالة حضور هذه اللسان في الشأن الدنيوي بما يوحي بوسيلية الدنيا بالنسبة للآخرة. وتقدم الشأن الأخروي على الدنيا، وكأن حق هذه المفردات أن تستعمل أصالة في التعبير عن المعاملات الإنسانية الكبرى، تعاملات العبد مع ربه. تأمل في هذه الآية الكريمة وطبيعة المفردات المستعملة فيها: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وبطبيعة الحال فالاستعمال القرآني للمنطق الاقتصادي حاضر في جملة عريضة من آياته، والقصد التنبيه على واحد من إشاراته في تقدم رتبة الشأن الأخروي في الخطاب الشرعي. ولا يفهم مما سبق الحط المطلق من المصالح الدنيوية، وإنما التأكيد على وجود مفهوم المصالح الأخروية أولا، والتأكيد على تقدمها في الرتبة والمنزلة ثانيا، وإلا فقد جاء في الوحي ما يدل صراحة على مراعاة المصالح الدنيوية بما لا يخل بالمصلحة الأخروية، وذلك في جملة عريضة من الآيات القرآنية بعضها دال على مراعاة المصالح الدنيوية إجمالا، وبعضها تبين هذه المراعاة على جهة التفصيل ببيان جملة واسعة من التشريعات والتي تحقق للمكلفين مصالحهم الدنيوية إضافة على مصالحهم الأخروية. ولست بصدد استقراء هذه الدلائل التشريعية ولا إيرادها هنا، ومظانها معلومة مدركة، ولكن لا أخلي المقام من ذكر آية قرآنية واحدة تدل على هذه المعاني لاشتمالها على مراعاة مصالح الدارين مع الإشارة إلى الطبيعة الهرمية لهذه المصالح. قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والحقيقة أن التقصير في الإحاطة بمقاصد الشريعة مشكلة متقدمة حتى على مستوى الكتابة الشرعية، وممن نبه إليها شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم. وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب الشرع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية، جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة، وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه حفظا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاقية. ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح. فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل والنفع الذي كان فيهما بمجرد أخذ المال. فإذا كان التقصير واقعا ممن يكن للشريعة أو ممن يكن للشريعة تقديرا عميقا مع صدق وإخلاص من فقهاء وأصوليين، فما الظن بحال من لا يعظم الشريعة حقيقة ولا هو صادق في تطلب مقاصدها التي وضعت من أجلها؟ وإذا تأملت في طبيعة التعاطي العلماني مع مفهوم المقاصد الشرعية فستجد أن ثمة ثغرة منهجية هائلة أفضت إلى حالة من التقصير الشديد في تحديد هذه المقاصد. هذه الثغرة تتمثل في حالة الفقر الشديد في عمليات الاستقراء للنصوص الشرعية والتوقف عند تنصيصاتها للتعرف على طبيعة المقاصد التي جاءت الشريعة لتحقيقها. فالحديث عن مقاصد الشريعة يجب أن يكون منطلقا من الشريعة ذاتها أصولا وفروعا كليات وجزئيات، لا أن يتصور المرء من عندياته مقاصد ثم ينسبها للشريعة ثم يجعل مقاصده هذه حاكمة على فروع الشريعة. بل علم مقاصد الشريعة علم كاشف عن مقاصد الشريعة بالنظر إلى الشريعة ذاتها وما حددته من المقاصد نصا أو ما يمكن تحصيله منها عن طريق النظر والاستقراء لجزئياتها. هو مقام علمي رفيع يجب أن يتحلى صاحبه بالعلم الوافر والاستقراء التام والورع الشديد، خوفا أن يقول العبد على الله وشريعته بلا علم. ولله دار الإمام الشاطبي، والذي أكد على أهمية التحلي بهذه الخصائص والمؤهلات لمن أراد مطالعة كتابه في المقاصد الموافقات، وذلك في أوائل الكتاب، يقول رحمه الله: ومن هنا لا يسمح للناظر أو لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون رياني من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات، والله الموفق للصواب. كما أكد أيضا على ضرورة اعتبار الأحكام الجزئية عند إعمال المقاصد الكلية، فقال: من الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها. فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ، وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه. وبين أن المجتهد حقا هو المستوعب للجزئيات والكليات والذي يجعل لجميعها اعتبارا في النظر الفقهي. فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبالعكس، وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق، وإليه ينتهي طلقهم أو طلقه وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد. ومن هنا تعلم أن رد الأحكام الجزئية يؤول في حقيقته إلى التشكيك في الأحكام الكلية، فإن الكليات إنما حصلت بالنظر واستقراء الجزئيات، هو ما أشار إليه إمام الشاطبي في قوله: الجزئي لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه. فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة، وذلك تناقض، ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفة له، وإذا خالف الكلي الجزئي مع أنه إنما نأخذه من الجزئي دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه. وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي. وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع. ومرة أخرى، فإن لو قمنا بالمقارنة بين جهود الفقهاء والأصوليين وبين جهود المشروع الحدثي في بيان مقاصد الشريعة العامة والخاصة والمادية والمعنوية منها، فإن نجد أن الفقهاء بذلوا جهودا كبيرة وقطعوا مسافات شاسعة في البحث والتنقيب عن مقاصد الشرع، واستطاعوا من خلالها أن يتوصلوا إلى أنواع من المقاصد التي جاءت الشريعة بتحقيقها. ونحن لا ننكر أن مشروعهم ذلك قد وقعت فيه أخطاء ومبالغات، ولكن القارئ يستطيع أن يخرج من جملة ما قدموا بصورة ناضجة يتبين بها أحقية الشريعة ووجاهتها ولزوم تطبيق ما جاءت به من أحكام وحدود، وأنها جاءت على أكمل وجه وأنصع صورة وأبين حالة، ويجد في المقابل قصورا ظاهرا في الخطاب الحداثي في هذه القضية، وهو ما أوقع بحوثهم في أخطاء كبيرة مخالفة للتاريخ، فضلا عن مخالفتها للنص الشرعي نفسه. أما إشكالية المقدمة الثانية، وهي كون التشريعات الجزئية مجرد وسائل لمقاصد يمكن استبدالها بغيرها من الوسائل متى ما حققت تلك المقاصد، فموقع الإشكالية هنا هو في الحقيقة فرع عن مشكلة منهج استخراج المقاصد الشرعية عند هؤلاء وكيفية الاطلاع عليها ومعرفتها. ومن الطبيعي أن تتراجع قيمة المأمورات الشرعية والمنهيات في ظل اختزال طبيعة المقاصد وإرجاعها إلى قيم مادية دنيوية، فحين يدعي بعضهم أن تشريع الصيام هو لتحقيق الحمية الصحية، فمن الطبيعي أن تتراجع القيمة الفعلية لهذه العبادة في نفسه، ومن الطبيعي أيضا أن يشكل هذا حاجزا عن إدراك الطبيعة الفعلية لمقاصد هذه العبادة والتي جاء النص عليها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا يؤكد الطبيعة المزدوجة للخلل الداخل على هؤلاء في تصور مقاصد الشريعة من جهة، وما أفضى إليه من الاستهانة بقيمة الأحكام الشرعية التفصيلية من جهة أخرى. إن دعوى إمكانية استبدال أحكام الشريعة التفصيلية بأحكام أخرى تتحقق أو بأحكام أخرى بأحكام أخرى تحقق عين مقاصدها يتضمن جرعة عالية من الغرور المعرفي بادعاء معرفة تفاصيل المقصد الشرعي لتلك الأحكام وحدودها، ثم ادعاء أن ثمة وسائل أخرى تحقق عين المقصد الذي تطلبته الشريعة بتلك التشريعات، وأن هذه الوسائل يمكن استغناء بها عن الوسائل التي قررتها الشريعة. وإذا تدبرت في أحوال الناس فستجد أنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في إدراكهم ووعيهم وذكائهم، فالإحالة عليهم وعلى قولهم مع تفاوتها إحالة على مظنة اختلاف. وقد سجل الإمام الشاطبي ملاحظات جميلة ينبغي استحضارها هنا، وذلك في سياق مناقشتي لفكرة اقتصار معرفة مصالح الآخرة ومفاسدها على خطاب الشرع بخلاف الدنيوية، فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، وقول بعضهم: ومن أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشريع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالحها أو مفاسدها. فقال عليه رحمة الله: أما أن ما يتعلق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع، فكما قال وأما ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجه، بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض. ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة تبين به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام، ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق لم يحتج في الشرع إلا بث مصالح الدار الآخرة خاصة، وذلك لم يكن، وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معا. وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة فليس بخارج عن كونه قاصدا لإقامة مصالح الدنيا حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة، وقد بث في ذلك من التصرفات وحزم من أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد عليه. فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل، اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها بعد وضع الشرع أصولها، فذلك لا نزاع فيه. وقال أيضا مبينا حكمة الشارع في تفصيل بعض ما يتعلق بالعاديات: وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه المصالح، إذ لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم ينضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيلا. فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسباب معلومة لا تتعدى، كالثمانين في القذف والمئة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان، وخص قطع اليد بالكوع وفي النصاب المعين، وجعل مغيب الحشفة حدا أو وجعل وجعل مغيب الحشفة حدا في أحكام كثيرة، وكذلك الأشهر والقروء في العدد، والنصاب والحول في الزكوات، وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفين. وهو المعبر عنه بالسرائر كالطهارة للصلاة والصوم والحيض والطهر وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ظاهر. فهذا مما قد يظن الالتفات الشارع إلى القصد فيه، أو يظن التفات الشارع إلى القصد إليه. وقال أيضا أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها ووضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرها. وكم من مدبر أمرا لا يتم له على كماله أصلا، ولا يجني منه ثمرة أصلا، وهو معلوم مشاهد بين العقلاء، فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ومما يؤكد حالة الغرور المعرفي عند أولئك في ادعاء إمكانية إيجاد بدائل للوسائل الشرعية، قول بعضهم بإلغاء لزوم العبادات الكبرى في الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج فضلا عما دونها، وذلك بحجة أن الشريعة إنما جاءت بأحكامها لمصلحة تناسب ذلك العصر، فإذا تحققت مقاصدها في ترقية الروح وتزكية النفس والسلوك بأشكال أخرى فلسنا ملزمين بتفاصيلها التشريعية الشكلية، وكأنه قادر على الإحاطة بأشكال أخرى تحقق ذات مقصود الشارع من تشريع الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذه دعوة ضخمة تتضمن القول على الله تعالى بغير علم، فإنه مهما اشتغل العبد بمعرفة أوجه الحكمة في مثل هذه الجوانب التعبدية فسيظل جمهورها غائبا عنه، ولئن أدرك العبد شيئا من حكمة الشريعة في مثل هذه التعبدات على وجه الإجمال فسيظل جاهلا، ولابد بحكمها التفصيلية. فأي سبيل إلى معرفة الحكمة من جعل الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر اثنتين؟ ولما كانت أنصبة الزكاة بالقدر الذي شرع، ولما كان الطواف بالبيت سبعا والسعي كذلك ورمي الجمار في هذا المكان المخصوص وبهذا القدر من الحصيات، وهكذا في شأن سائر العبادات، فكيف يصح والحال هذه الدعاء القدرة على الإتيان بشكل آخر من أشكال التعبد يحقق عين مقصود الشارع مع العاجز عن معرفة التفاصيل لمقصود الشارع فيما شرعه عن من عبادات؟ وكذلك فإن الدعاء أن مثل هذه التعبدات هي مجرد وسائل لتحقيق ترقية الروح هي دعوة غير صحيحة، فإن هذه التعبدات هي في ذاتها مطلوبة مقصودة لذاتها محبوبة لله تبارك وتعالى، فإن الله يحب من عبده الإتيان بها على النحو الذي شرعه سبحانه، ومن نظر في دلالات الكتاب والسنة المتكاثرة واستبان له هذا الأمر بشكل قاطع. ولئن كانت إشكالية هؤلاء مع تشريعات التعبد أكبر وأعمق، كون التعبدات مبنية في الأصل على عدم معقولية المعنى على جهة التفصيل، فإن الإشكالية ستظل قائمة حتى في أبواب المعاملات. فمن التقريرات العلمية النافعة التي تعالج هذه المسألة من جذورها ما ذكره الإمام الشاطبي من أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى وهو جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق، فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس كذلك بإطلاق، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية، كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا، بناء على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد. ولذلك قال في الحديث حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم، وعادتهم في تفسير حق الله أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيارة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو غير معقول، وحق العبد ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا، فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق الله، ومعنى التعبد عندهم أنه ما لا يعقل معناه على الخصوص، وأصل العبادات راجعة إلى حق الله، وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد. فهذا التقرير يؤكد على أن ما نص عليه في الشريعة من أحكام العاديات مقصود وفيه معنى من معاني التعبد، فليست مجرد وسائل يمكن الاستعاضة عنها بغيرها. وقد دلل الإمام الشاطبي على هذه المسألة بكلام علمي عال يزيد هذه الحقيقة وضوحا وجلاء، يقول عليه رحمه الله أو عليه رحمه الله سائقا الأدلة يقول عليه رحمة الله سائقا الأدلة على أن أحكام الشريعة جميعا ومنها أحكام العاديات لا بد فيه من اعتبار التعبد، وأعتذر عن طول النقل لكني مضطر لسياقه بطوله لنفاسته وأهميته ولاستيعابه عددا لا بأس به من الأجوبة على إشكاليات المخالف هنا، وهذا ما سنكمله في الجزء التالي من التسجيل بأمر الله تعالى.